الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا، أي أمة العدل والإجابة، حيث قال الرب جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية، عباد الله، في هذه الأمة المحمدية صفة لازمة لمن استنار بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدلنا على كمال الشريعة المحمدية، لأنها مبنية على الرحمة والشفقة بعباد الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفي فروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق، سواء كانت حقوقا لله جل وعلا أو حقوقا لعباد الله جل وعلا. فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا ما تدبرت يا عبد الله ما شرع الله جل وعلا، وجدت ذلك كله مبنيا على رحمة الله. بل ولقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا قواعد الرحمة في كل شيء، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إنها رحمة حتى بالحيوان عباد الله، وهي الشفقة التي أودعها الله عز وجل في قلوب المؤمنين الموحدين، رواه مسلم. وتظهر دلائل رحمة المسلم في تعامله مع اليتيم والمسكين والأرملة، وذلك بالقيام على أعمالهم ومساعدتهم وخفض الجناح لهم باللين والرفق والرحمة والشفقة، حيث قال النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. فيا عباد الله، اعلموا ذلك جيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، وما أكثر هذه القسوة في هذه الأيام عباد الله. شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة عام الفتح، والناس حوله يرتقبون ما هو فاعل بأهل مكة الذين آذوه وقاتلوه وسبوه وأخرجوه، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول لكم ما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عاد من الطائف وما زال الدم ينزف من قدميه الشريفتين، يأتيه ملك الجبال بأمر الله جل وعلا يريد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض ذلك ويقول: عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هكذا إخوة الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا ومدحه في كتابه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوا وسلموا على هذا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. فاللين والرحمة عباد الله والترفق بعباد الله أمر واجب شرعا، وهو سبيل الأنبياء، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن وقع في الحفرة في غزوة أحد وشقت وكسرت رباعيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي رحمة هذه التي أودعها الرحمن الرحيم في قلب نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هذا موسى عليه السلام وهذا أخوه هارون عليه السلام، يأمرهما الله جل وعلا أن يذهبا إلى فرعون عليه لعائن الله، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أنا ربكم الأعلى. أرسل الله عز وجل إليه موسى وهارون فقال لهما الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وليس المقصود عباد الله باللين المجاملة والمداهنة والتغاضي عن الأخطاء وعدم الإنكار على المنكر، حاشا وكلا عباد الله، فإن الله عز وجل ما شرع لنا اللين من أجل هذا الجانب. ليس المقصود باللين المجاملة والمداهنة والتغاضي عن الأخطاء وعدم إنكار المنكر حاشا لله وكلا، وإنما اللين في الأسلوب عباد الله عند الدعوة. فإذا ما رأينا مبتدعا في دين الله عز وجل ضربنا على يده مهما كان موقعه، لأن الله عز وجل ما أعز هذا الدين إلا بما شرع جل وعلا، وما من إنسان ابتدع في هذا الدين إلا رد الله تعالى عليه بدعته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك عباد الله وجب على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللين في هذه الطريقة، وليس هناك مجال للمجاملة ولا للمداهنة لأهل البدع والأهواء عباد الله. ولنعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل هذه الخطبة بأن كل محدثة بدعة، أي أن كل شيء محدث في الدين ليس له أصل هو بدعة، وما من بدعة إلا وهي ضلالة، وما من ضلالة إلا وهي في النار هي وصاحبها، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وإن من الهدي عباد الله أن يبكر الناس لصلاة الجمعة، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا التبكير في يوم الجمعة عباد الله؟ حتى يصلي المصلون لله جل وعلا، وحتى يذكر الذاكرون لله جل وعلا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشويش بقراءة القرآن على المصلين، بل على القارئين أنفسهم، حتى يتفرغ كل إنسان لذكر الله جل وعلا بمفرده، ويأخذ من ذلك العبرة عباد الله، وليأتي الخشوع إلى قلبه. أما أننا أو ما يفعل في مساجد المسلمين في هذا الزمان بأن يوضع الكاتب قبل الصلاة عباد الله بالقرآن والدعاء، فذلك بدعة منكرة لا يقرها الله ولا يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تقرها الأوقاف، فإن ذلك محدث في الدين عباد الله. لماذا؟ لأنه يشوش على المصلين صلاتهم، ويشوش على القائمين قيامهم، ويشوش على الراكعين ركوعهم، ويشوش على الساجدين سجودهم، ويشوش على القارئين قراءتهم، ويشوش على الذاكرين لله جل وعلا ذكرهم. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فلا تجعلوا بدعة تظهر بين أظهركم فلا ترضوها فتؤخذوا باسمها والعياذ بالله. فيقول: ليس المقصود باللين المجاملة ولا المداهنة ولا التغاضي عن الأخطاء وعدم إنكار المنكر، حاشا لله وكلا، إنما اللين في الأسلوب والقول والترفق في المعاملة بما يحقق الغرض واستجابة المدعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلقد وصفه الرب جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللين عباد الله هو صورة من صور الرحمة يضعها الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. فيقول الله عز وجل لأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بأن يعفو عنهم، وفوق ذلك بأن يستغفر لهم، بل وأن يشاورهم في الأمر صلى الله عليه وسلم. هذا، وإن من كان رحيما بعباد الله أو كان شاقا على عباد الله كان له حظه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فعليكم بالرفق والرحمة عباد الله، في معاملة مستخدميكم يرحمكم الله جل وعلا، أخرجه الإمام مسلم. فالرفق لا يكون في شيء إلا دانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فمن يعطاه في الدنيا نفعه في الآخرة. فالرفق عباد الله رأس الحكمة، والحكمة مخافة الله، والحكمة رأس كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام، أخرجه الإمام أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال، كما ثبت ذلك عنه في الصحيح عباد الله. وهذا لا ينافي أن يغضب الإنسان لله جل وعلا إذا لزم الأمر. لهذا فلقد وصف الله عز وجل المؤمنين مع حلمهم ورحمتهم ولين جانبهم بأنهم أشداء على الكفار، أشداء على كل ظالم، على كل مبتدع، على كل صاحب هوى. قال جل شأنه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عباد الله، هذه امرأة أدخلها الله عز وجل النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار بها. وهذه امرأة بغي من بني إسرائيل، امرأة زانية، أدخلها الله عز وجل الجنة في كلب سقته من عطش، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. فيا عباد الله، الرحمة، الرحمة يجب أن تكون في قلوب المؤمنين الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا رحمة الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول الرب جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن من فوائد اللين عباد الله تعاطف القلوب وجمع الكلمة، وهو أدعى لقبول الداعي ودعوته. واللين يورث الدرجات العلى من الجنة، ويجلب السماحة والمودة، ويستدعي رحمة الله جل وعلا. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. عليكم عباد الله بالرحمة واللين والشفقة على عباد الله المؤمنين الموحدين. وإننا عباد الله نرى أن جموع المسلمين صلوا بالأمس القريب صلاة الاستسقاء، ولكن برغم ذلك ما رأينا الماء. والسبب راجع عباد الله إلى كثرة الذنوب والمعاصي، لأن الله عز وجل قال في كتابه: قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا ما أردنا الماء حقا من رب الماء جل وعلا، وجب علينا أن نستغفر الله جل وعلا، وأن نتوب إليه، وأن نرد المظالم، وأن نؤدي الحقوق التي كتبها الله عز وجل علينا. وإن من أعظم الحقوق عباد الله ما شرعه الله عز وجل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مبينا السبب المباشر في عدم نزول الأمطار من السماء، برغم دعاء المسلمين في كل مكان، فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فادوا عباد الله ما عليكم لله جل وعلا، يدر الله عز وجل عليكم السماء مدرارا. الا عباد الله صلوا وسلموا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، وانصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز يا متين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأئمتنا وولاة أمورنا وأمور المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ حاكم البلاد واعصمه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره بالله إذا نسي، وتدله على السبيل المستقيم والطريق القويم. اللهم احفظه بحفظك، واكلاه بعنايتك ورعايتك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا أنت تفعل ما تريد. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غبقا، عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار، محللا عاما طبقا صحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم والخلق من الألواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع، وادر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وانبت لنا من بركات الارض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مضرارا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.